اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا كلامنا في أن الفعل المتجرى به هل هو محرم أو لا؟ قلنا يمكن ذكر عدة وجوه لتحريمه، حتى يعني ثلاثة. الوجه الأول قسم، وهو إثبات تحريمه بالأدلة الأولية. الوجه الثاني هو إثبات تحريمه بقاعدة الملازمة، هذا ما انتهينا منه، تكلمنا في قاعدة الملازمة بأنها كبراها تامة، وهل يمكن تطبيقها في المقام أو لا، إلى الآن انتهى الكلام عنها. الدليل الثالث على تحريم الفعل المتجرى به هو التمسك بالروايات والآيات، أو الآيات والروايات الشريفة، حيث ورد جملة من النصوص يستفاد منه حرمة الفعل المتجرى به، وعلى سبيل المثال نذكر النصوص التالية: في سورة البقرة ورد لله ما في أسماء في السماوات والأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حيث دلت هذه رقمها 284، حيث دلت على أن ما يكمن في النفس ويخفى بها حاسب عليه المكلف ويعاقب، وليس الأمر الكامن في النفس إلا قصد أو من أوضح مصادقه القصد، قصد الحرام، قصد ارتكاب الحرام الذي هو محل كلام، حيث المتجري كان قاصدا يقصد ارتكاب الحرام. وقال تعالى أيضا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، حيث دلت أن مجرد حب الفاحشة تستوجب العذاب الأليم. كيف بما هو أكثر من الحب، حيث أن القصد يشتمل أو تقول كما هو الحال في القصد، حيث يشتمل على حب وزيادة، وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. حيث يستفاد منها أن من أراد الفساد في الأرض كما هو الحال المتجرد وقد يريد أحيانا ارتكاب محرم يصدق عليه عنوان الفساد، صدقة المجموعة من المؤمنين، ويتضح أنهم كفار. فالآية تدل حيث يستفاد منها أن من أراد الفساد في الأرض كما هو الحال في المتجري قاصد أن يقتل بناء هذول مجموعة من المؤمنين الطيبين، وقصد ماذا؟ أن يقتلهم، وقتلهم بالفعل قتل، لكن اتضح أنهم فسقة فجرة كفار يستحقون. إذن هذا أراد الفساد، أراد على مستوى الإرادة أراد. فلا تكون له الدار الآخرة أي الجنة، وطبيعي إذا لم تكن له الجنة تكون له النار. ثامن آية الآيات، وأما من آية الروايات ففي حديث الصادق الإمام الصادق سلام الله عليه: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا، فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قال عليه السلام: قال على نيته. الاول من الوسائل، باب ست من ابواب العبادات، حديث اربع. من ابواب مقدمه العبادات جيد. وفي حديث زيد بن علي سلام الله عليه عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التقى المسلمان بسيفهما بسيفيهما إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة القاتل سبحانه وتعالى هو المنادي للنفس القاتل. القاتل والمقتول في النار. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله القاتل، قال القاتل مبتدأ خبره محذوف، يعني القاتل لا بأس أن يدخل النار، أي لا بأس أن يكون مقدرا. فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتلا. التهذيب ست التهذيب ما قلت الوسائل، صفحة 400 صفحة 174 174 رقم التسلسل 347. وفي الكلمات القصاص لأمير المؤمنين سلام الله عليه الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى الداخل إثمان اسم الرضا واسم الدخول لا غير ذلك. هاي في كلمات القصام في الكلمات في ومن مجموع هذه الروايات يستفاد من الإرادة والقصد والرضا يترتب عليها العقاب. المتجري له قصد وله عزم وله رضا بارتكاب الحرام فيكون مشمولا لهذه الروايات. الدليل أكرر من الأول، الدليل الثالث الذي قد يستدل به على حرمة الفعل المتجرى به هو هذه الروايات والآيات الشريفة. أجاب المرزا والسيد الخوئي قدس الله روحهما الشريفة من الروايات المذكورة أن النصوص المذكورة أجنبية عن المقام حيث تدل أن من قصد ارتكاب الحرام الواقعي والحقيقي وأراد ذلك كان معاقبا ولا تدل على أن من قصد ارتكاب الحرام الخيالي مستحق للعقاب حيث قالت أن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أي يرتكبوا المحرم أبدا أي أن يعصوا الله أبدا أي يرتكبوا المحرمات الحقيقية. هكذا إذا التقى المسلمان حيث ورد فيها لأنه أراد قتلا، أراد ارتكاب المحرم الحقيقي. فهكذا كل هذه النصوص ناظرة إلى من يريد ارتكاب المحرم الحقيقي والمتجري ليس بقاصد ارتكاب المحرم، انما هو قاصد ارتكاب لشرب هذا الغناء الذي هو محرم فيالي. فلما نكتب بعدين في يسمونه لتقريب ما يقولوا لون صار من دول الاغايون اثنين هذا الحكي ام من العجائب والغرائب. على اي حال، وانما هو قاصد لارتكاب المحرم الخيالي، حيث انه قاصد لشرب هذا الاناء. فهذا الإناء ليس بمحرم حقيقي، أو قاصد بقتل هذا الإنسان الذي يعتقد أنه مؤمن، فهو ليس بمؤمن واقع. المتجري قاصد المعصية الخيالية دون الحقيقية، ومعه تكون النصوص المذكورة أجنبية عن المقام. هكذا ذكر العلمان الجليلان فيه ما لا يستري أيضا قاصد المحرم حقيقي، حيث الأمر حصل له اتفاهم في التطبيق والاشتباه في التطبيق لا يعني عدم قصد الحرام الحقيقي، ولذا لو سألنا المتجري فقلنا له تريد أن تفعل، فقال مش أجاب، أريد أن أشرب الخمر إن كان أيضا يقول أريد أن أشرب هذا، ولكن في نفس الوقت يقول أيضا أريد أن أشرب الخمر، قاصد بشرب الخمر الحقيقي الواقعي، هذا الأمر لم يصد المقصود، لم يصد الهدف. هذا مطلب واضح لو صار بعد فقالوا على أنه ماذا المتجري، ماذا إذا ما مفهوم للرواية؟ اي ايضا والاولى ان يجاب عن النصوص المذكوره لانها تدل على العقوبه، عقوبه القاصد، فمن قصد الحرام يعاقب حتى ما بلغ له. أما أن فعله محرم فلن تدل عليه. فلا نحن الآن لأن نفس الفعل هل هو محرم أو ليس بمحرم، وهي لم تقل ذلك. أو على أنه ما خطب، خطب لكن تحريم ترك ما موجود على الخطب. سواء على الخطب كما يقول صاحب الكفاية هذا يجينا إن شاء الله، أو نقول على الفعل، لكنه العقوبة على الفعل من باب أنه محرم، بل لأجل على أنه بهذا الفعل يحصل التمرد على المولى. هذا لذلك الأصوليون يقولون، يقولون عقوبة موجودة لكن لا حرمة، يعاقب لكن لا حرمة، يعاقب من باب على أنه تمرد على المولى، لكنه هذا ما يدل على أنه الفعل ماذا حرام. فلمولانا العزيز فالأولى أن هكذا يجاز. ثم إن الروايات المذكورة لو تمت، أو لو تمت أحدث، ثم إن الروايات المذكورة الدالة على العقوبة على النية على القصد معارضة بروايات أخرى تدل على العفو عن القصد المجرد عن الفعل من قبيل ما روي عن أحدهما عليهما السلام إن الله تعالى قال لآدم عليه السلام يا آدم جعلت لك أن من هم أن من هم هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة ومن هم منه بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة أو حسنة تنكرها تحت الظهري إن هو عملها كتبت له عشرا عشر واحد باقي من مقدمة العبادات حديث اثنان الجزء الأول من الوسائل ومعه يمكن أن يقال بحصول المعارضة حيث أن الأولى تدل أن القاصد للحرام طعام، بينما الثانية تدل أن من هم أي قصد هم قصد فليس بمعاقب ما دام لم يرتكب الحرام. هاي معارضة الطائفة الأولى ما مصروف فيها هم وطعم، في المتجري للتحسين سوف الروايات. ها هكذا تقول ماكو معارضة. فإذا هذا أوكي هذا لا إيه ما يقال هذا. وجمع الشيخ الأعظم في رسائله بين الطائفتين أحد الوجهين ألف إن الطائفة الأولى محمولة تماماً هم وارتكب بعض المقدمات سحب السيف من جنبه ورفع يده ليضرب صاحبه ولكن كأسف الضرب القاتل قبل أن فهو قد أخذ القرآن وزاول بعض المحجمات هذا فاتح الأولى محمول على بينما الثانية محمولة على من صدر ولم يرتكب شيئا من الإيمان العزيز فأدفع وجه الثاني للجمع الذي ذكر أن الطائفة الأولى محمولة على من قصد ارتكاب الحرام لكن منعته موانع خارجية من تنفيذ مقصوده فلم يرتكب مقصوده المحرم لخواطر وموانع خارجية بينما الطائفة الثانية محمولة على من قصد السيئة لكنه ارتدع بنفسه باختياره الحسن من دون قواطع وموانع خارجية هكذا ذكر الشيخ الأعظم وذكر السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف أن بالإنسان جمع بشكل آخر هو أن يقال إن الطائفة الأولى تثبت استحقاق أن من قصد فهو قصد الحرام فهو مستحق للنار وللعقوب والثانية لا تنفي وصاحب الثانية الاستحقاق وإنما تنفي شنو التعليل فلا منافاة وللكلام تتمة إلى يوم الاثنين بحوله وقوته عز وجل اللهم صل على محمد وآل محمد.